قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التقابل بين الصلاة والجماعة والصلاة في الليل معنا. لا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. وبعد، ها نحن أولئي نلتقي على الخير والمحبة لنسترشد ونهتدي بآيات أو ببعض آيات سورة النساء، هذه السورة التي سماها ولنعمة التسمية والتي سماها ابن مسعود رضي الله عنه سورة النساء الطولى. والآية التي معنا بل هما آيتان، الآية 20 و21. بيد أننا وكعادتنا قبل الشروع في صلب المحاضرة لا بد أن نذكر العناصر التي سنعيش معها والمراجع التي نعود إليها. فأما العناصر فالعنصر الأول المناسبة بين الآية وأختها السابقة، هذا هو العنصر الأول. وأما العنصر الثاني فهو بعض المعاني والأحكام التي اشتملت عليها الآيتان. وأما العنصر الثالث، هل الآية محكمة، وأعني بالآية الآية 20، هل الآية محكمة أم منسوخة؟ والعنصر الرابع والأخير لدينا إعراب بعض الألفاظ كلفظة بهتانا ومبينا، لفظة بهتانا ومبينا. والمراجع لهذه الحلقة، وأذكر بأنها الحلقة 13، فتفسير القرطبي وتفسير ابن كثير. وذكرنا قبلا مرارا أن تفسير القرطبي يظل معنا لما اشتمل عليه هذا التفسير من الأحكام الفقهية الدقيقة. فأما الآية أو الآيتان فهما قول الله عز وجل: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا؟ وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا؟ إذن هاتان الآيتان 20 و21. نأتي جالبين العناصر التي معنا على مباحث الآية. فالعنصر الأول المناسبة بين الآية وأختها السابقة. فالمناسبة طبعا هذا وجه من وجوه المناسبات، وأنا ذكرت هذا قبلا، أن علم المناسبات علم لا يستطيع أحد أن ينكره، لا يستطيع أحد أن ينكره، كعلم السياق والسباق. هذه العلوم لما؟ لأن القرآن الكريم وحدة متناسقة متناسبة، فطالما يتفق الجميع على هذا وهم متفقون، فالمناسبة لا بد أن تكون حاضرة في هذه الوحدة المذكورة. قد ينكر على من يتكلف لها ويبحث لها ويسعى سعيا حثيثا للحصول عليها. أما إذا جاءت عفو الخاطر كما يقولون دون ما تجشم عناء فمرحى وأيحى وبرحى، وأما التكلف فلا ولا ولا. فالمناسبة هي اجتهادية، يعني المفسر قد تظهر له المناسبة، ونحن نفعل هذا في آيات قد لا نجد مناسبة، ومنهجنا عدم التكلف، فإذا تكلف لها للمناسبة فهي توجد لا شك، لكن طالما هي لم تقل أنا هنا فلما نحن نتعب أنفسنا ونحضرها من هنا أو هناك. فإذا المناسبة التي تظهر معنا هنا أنه لما مضى في الآية المتقدمة حكم الفراق الذي سببه المرأة، وأن للزوج أخذ المال منها، عقب ذلك بذكر الفراق الذي سببه الزوج، وبين أنه إذا أراد الطلاق من غير نشوز وسوء عشرة فليس له أن يطلب منها مالا. إذن هذا الوجه جد بين. فالآية التي قبل هذه قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم. إذن الوجه الذي يظهر لنا أن في الآية المتقدمة الطلاق أو الفراق سببه المرأة، فهي قد أتت بفاحشة مبينة. أيا ولعلكم تذكرون أو تتذكرون أن الحسن ومن معه يرون أن الفاحشة هنا الزنا، بل الجمهور وقد كما يقول بعض المفسرين قد تكون الفاحشة فحشا في القول، وهذا يحصل، فحشا في الأسلوب في أسلوب الحياة، هذا يحصل. أيما كانت الفاحشة فلا شك أن بسببها وقع الفراق بينهما، وكان السبب المباشر في هذا الفراق هو المرأة. فإذا في تلك نجد أن المشكلة تولدت عن المرأة أو من المرأة، وأما التي معنا فالمشكلة تولدت من الرجل هو أراد دون ما سبب بين دون ما فاحشة الفراق. كيف يكون الوضع؟ هل له أن يسترد بعض ماله حال الفراق؟ هذا هو الذي تبين لنا من المناسبة بين الآيتين، أو بين الآية التي نعيشها ونسعد بها وبين الآية التي عشنا معها وسعدنا بها الآية السابقة. طيب نأتي للعنصر الثاني وهو بعض المعاني والأحكام التي اشتملت عليها الآيتان. لدينا بعض الأحكام، ونحن هنا يعني لا نستعرض الأحكام كلها، وأنا أذكر أن مجال البسط لذلك هو أولا كتب الأحكام، وأعني بكتب الأحكام كتب الفقه، كتب الفقه، حتى نعرف مثلا ما قاله الإمام الفلاني ودليله وحجته والرد عليه وما إلى ذلك. وهذا يستغرق وقتا طويلا وجدلا كبيرا، أقصد بالجدل هنا من الرد، من مناقشة الدليل وصحته وما إلى ذلك، هذا كله موجود في كتب الأحكام. أو أيضا كتب أحكام القرآن، كتب الفقهية التي عنيت بهذا على سبيل ليس على سبيل الاستقصاء كالكتب السابقة كتب الفقه، إنما على سبيل البسط الذي يؤدي أو الذي يعطي صورة وافية عن الخلاف. نعم. فإذا مما معنا هنا، أولا اختلف العلماء، طبعا هذا كله بعض الأحكام أو المعاني التي اشتملت عليها الآيتان، اختلف العلماء إذا كان الزوجان يريدان الفراق وكان منهما نشوز وسوء عشرة، فقال مالك الإمام مالك للزوج أن يأخذ منها إذا تسببت في الفراق. الزوج هنا الإمام مالك يرى أن العشرة إذا استحالت بين الزوجين وكان الفراق هو الحل الذي لا بد منه، فيقول الإمام مالك رحمه الله له أن يأخذ منها المال إذا هي تسببت في الفراق، هي تسببت في الفراق، ولا يراعى تسببه هو، ولا يراعى تسببه هو. إذن هذا رأي الإمام مالك رحمه الله، من أنه يعني سواء في إن أتت بفاحشة مبينة في الآية السابقة أو كان سوء العشرة وكل ذلك منه هو، فيحق له أن يأخذ منها المال. وكأني بالإمام مالك رحمه الله تعالى ينظر إلى أن المرأة هي التي بيدها إسعاد هذا الزوج أو إشقائه، فلذا وفي الغالب أن إذا إذا إذا إذا غضضنا الطرف عن الظروف الحادثة أو الاستثنائية، ففي واقع الأمر في الغالب نعم، لا نتكلم بتوسع، لأن الحياة فيها أمور متعددة لا نستطيع أن نأتي عليها بجملة واحدة. على كل، هذا قول الإمام مالك رحمه الله تعالى. وقال جماعة من العلماء لا يجوز له أخذ المال إلا أن تنفرد هي بالنشوز ويظلمه في ذلك. يعني هذا البعض من العلماء هذه الجماعة من العلماء قالوا لا يجوز له أخذ المال إلا أن تنفرد هي بالنشوز ويظلمه في ذلك، يعني النشوز إذن وسوء العشرة وسوء الخلق كل ذلك منها هي، فإذا كان الأمر كذلك فليس له أن يأخذ المال إلا إذا كان النشوز منها، بناء على ما يقوله هؤلاء العلماء، يعني إيضاح الأمر، كان يكون الرجل حليما حتى لا يقال إنه أحلم من الأحنف بن قيس الذي هو يعني مضرب المثل عند الأقدمين وعند المحدثين في المثل في الحلم، أقدام عمرو سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء إياسي. فالمهم إذا كان هو حليما وصبورا، وهي تميزت بالنكدية، تميزت بالنشوز، تميزت بالأخلاق السيئة، وحاول وثمت محاولات فلم تجد نفعا عندها، قد يضطر للفراق، وتكون هي السبب المباشر في الفراق. فعندها يقول هؤلاء الجمع من العلماء، عندها يجوز له أن يأخذ منها المال بشرط أن تكون هي المنفردة في النشوز، فإذا كان الأمر كذلك فلا بأس أن يأخذ منها المال. هذا يعني، وهذان قولان في أخذ المال فيما لو كانت المرأة سيئة الخلق. ونحن نذكر أن الأخلاق ما هي إلا أرزاق، إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، فلا يستطيع الإنسان أن يستغني عن أخلاقه التي نشئ عليها، التي اكتسبها، التي يسمعها ويراها. ونحن نتفق، وأحسب أن الإمام ابن مسكوي في تطهير الأعراق وتهذيب الأخلاق ذكر في هذا الكتيب القيم كيف أن الأخلاق ترسخ في دواخل الناشئة، في دواخل الناشئة. إذن نأتي للآية الأخرى، وهي قول الله عز وجل: وآتيتم إحداهن قنطارا، آتيتم إحداهن قنطارا. في الآية دليل على جواز المغالاة في المهور، لأن الله تعالى لا يمثل إلا بمباح. وقد خطب عمر رضي الله عنه فقال: ألا لا تغالوا في صدقات النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أصدق قط امرأة من نسائه ولا بناته فوق 12 أوقية. فقامت إليه امرأة فقالت: يا عمر، يعطينا الله عز وجل وتحرمنا، أليس الله عز وجل يقول: وآتيتم إحداهن قنطارا؟ فقال عمر: أصابت امرأة وأخطأ أمير. يعني هذه القصة إن ثبتت، لأن بعضا قد يكون له مأخذ من حيث الإسناد، إن ثبتت فعلى كل تورد دائما، وإن لم تثبت فلا مانع من أن نسمعها. الله عز وجل قال: وآتيتم إحداهن قنطارا في المهر. القنطار، ما القنطار؟ لعلماء اللغة كلام عريض طويل في هذا، لكن وهذا كلام القرطبي، فكأن الله عز وجل يريد ألا يقيد عباده، وهو العليم بهم وهو الرؤوف بهم، أن يشق عليهم ويجعل حدا معينا. لما؟ لأن أوضاع الناس الاقتصادية والاجتماعية تتغير، فتارة تعلو وتارة تسفل أو تنزل. فسمى القرآن ما يعطيه الرجل للمرأة قنطار. هذا القنطار لك أن تقول في زماننا مئة ألف ريال حقك. يأتي وقت قد يكون مليونا وقد يقل ويبلغ عشرة آلاف. فإذا القرآن الكريم، لأن القرآن يعني المسألة ليست بحاجة إلى ذكاء كبير، فالمسألة في النهاية الله عز وجل هو خالق كل شيء باتفاق، وخلق ما نراه وما لا نراه، ومما خلقه هذا الإنسان. قد يأتي يوم الإنسان يمكن أن يدفع مثلا ريال واحد، هذا هو المهر، لأن هكذا يعني سنة الله عز وجل في خلقه، ويخلق ما لا تعلمون. كان من أول الشبح، السيارة التي يعني الفارهة التي يفاخر بها الرجل، الناس إذا إذا إذا إذا إذا ركب حصانا، يعني إذا قيل لفلا والله يا أخي يركب حصان وكذا، هذا يسوى هذا كذا إلى آخر. الآن نفس الحصان أو أحفاده لو ركبه واحد قال والله المستعان الحصان ما له قيمة، لكن كان له قيمة في يوم من الأيام. وكذا الآن سيارة، الآن السيارات الفارهة التي تركب، قد يأتي يوم هذه السيارة ما تسوى شيء. فإذا الله عز وجل سبحانه وتعالى يضع، وهو المشرع سبحانه وتعالى يضع القواعد التي تتوافق مع هذا الإنسان وقت ما يطلع إلى المريخ أو يطلع إلى كذا، أو أنه في على أو عند أمه، وأعني بالأم هنا الأرض. فألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. على كل، هذه القصة قلت لكم رواها البيهقي وغيره، وقلت لكم بعض قد يقول إن, إن, إن, إن, إن, إن القصة يعني غير صحيحة بحيثيات، ولكن نحن نقول أيا ما كان الوضع فإن المأخوذة من القصة هو العبرة والعظة. نعم. إذن وقال قوم لا تعطي الآية جواز المغالاة بالمهور، لأن التمثيل بالقنطار إنما هو على جهة المبالغة، فكأنه سبحانه وتعالى قال وآتيتم هذا القدر العظيم الذي لا يؤتيه أحد، الذي لا يؤتيه أحد، يعني هذا قول قوم قالوا بهذا. نعم. قوله تعالى فلا تأخذ منه شيئا، قال المزني لا يأخذ الزوج من المختلعة شيئا، يعني التي فارقته على خلع، يعني وهذا أحسب أنه من الغرابة بمكان. طيب نأتي للعنصر أحسب أنه الثالث، هل الآية محكمة أم منسوخة؟ قال ابن زيد وغيره هي منسوخة بقوله تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا في نفس السورة، والصحيح أنها محكمة وليس فيها ناسخ ولا منسوخ، وكلها بعضها على بعض. قال الإمام أبو جعفر الطبري رحمه الله هي محكمة ولا معنى لقول بكر، ولا معنى لقول بكر. نعم. إن أرادت هي العطاء. طيب وقوله تعالى وكيف تأخذونه تعليل لمنع الأخذ مع الخلوة أو الخلوة، وقال بعضهم الإفضاء إذا كان معها في لحاف واحد جامع أو لم يجامع. قوله تعالى وأخذنا منكم ميثاقا غليظا فيه ثلاثة أقوال، قيل هو قوله عليه الصلاة والسلام فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله عز وجل، الثاني قوله فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان قاله الحسن وابن سيرين، الثالث عقدة النكاح قول الرجل نكحت وملكت عقدة النكاح، قاله مجاهد وابن زيد، وقال قوم الميثاق الغليظ الولد. هذا والله أعلم. نأتي للعنصر الرابع وهو الإعراب. الإعراب قوله تعالى وتأخذون بهتانا وإثما مبينا. البهتان بهتانا مصدر في موضع الحال، في موضع الحال يعني بهتانا مصدر في موضع الحال. وإثما أتأخذون بهتانا وإثما معطوف عليه، معطوف عليه. قوله تعالى مبينا نعت يعني صفة، نعت أو صفة. فهذا يعني هذا هو إعراب هاتين اللفظتين الكريمتين. إذن كأن الآية في النهاية أو الآيتان تدلان على أن الرجل في الغالب إذا دفع المهر الصدقة فإنه في الغالب النفوس الكريمة لا تسترجع ما أخذته من المرأة، وفي هذا تجل لهذا التشريع العظيم. هذا والله أعلم وأحكم وأعلى. وإلى لقاء قادم في الحلقة القادمة، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة والجماعة والصلاة في البيت معنا. كل قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.